يقول إذا حج الشخص حجة نفل هل يرجع في يوم ولدت أمه الحج حجة وهل الحج مكفر للكبائر الذنوب؟ نعم الحديث حين قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذا يعم الفرض والنفل ولا خلاف في هذا بين الأئمة المحققين. قال وهل الحج يقول مكفر لكبائر الذنوب؟ هذا ظاهر النصوص وهو اختيار الإمام ابن حزم وابن تيمية وجماعة، ولعله الأقرب إلى الصواب. القول الثاني لا يكفر إلا الصغائر، الصحيح يكفر الصغائر والكبائر.